بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس تعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 9 من شهر ربيع الأول لعام 38 و400 وألف من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق كلامه عن الإيمان بصفات الله وأسمائه، وقال تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. لا يزال المصنف رحمه الله يريد الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى على إثبات الصفات، ومن ذلك قول الله عز وجل: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الضمير في قوله فإذا سويته في خلق آدم، والتسوية هي من تمام الخلق، كما قال الله عز وجل: الذي خلق فسوى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. قال الإمام ابن القيم: فجعل التسوية من تمام الخلق، والهداية من تمام التقدير. الذي خلق فسوى، والخلق هو التصوير، والتسوية هي تسوية أعضاء الإنسان وتسوية هذا المخلوق على أحسن هيئة وعلى أحسن صورة. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة من عظيم صنع الله وحكمته وخلقه في هذا الإنسان، وكيف أن الله خلق هذا الإنسان على هذه الخلقة وعلى هذه الهيئة، وجعل له الأطراف من اليدين والقدمين، وجعل في هذه الأطراف الأصابع، وتنتهي هذه الأصابع بالأظافير التي تعين على القبض، وتنتهي هذه الأعضاء إلى قوة وصلابة في رأس هذا الإصبع وهذه الأظفار التي هي بين ليونة اللحم وبين خشونة وقساوة العظم. فسبحان الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. قال الله عز وجل: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. النفخ في الروح هي مرحلة من مراحل الخلق، كما قال الله عز وجل: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. والآية هذه أيضا في خلق آدم: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. فالخلق والتصوير، ثم بعد ذلك يكون النفخ في الروح. وهذا ما ورد في حديث عبد الله بن مسعود، حديث الصادق المصدوق، أن الإنسان يمر في الرحم بهذه المراحل: يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم بعد ذلك تنفخ فيه الروح. قال العلماء: وهذا دليل لأهل السنة والجماعة على أن البدن متقدم على خلق الروح، خلافا لبعض المخالفين الذين زعموا أن الروح مقدمة، أن خلق الروح مقدم على خلق البدن. فقال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. ونفخت فيه من روحي أي أمر الله بنفخ الروح في آدم. وقوله من روحي، الروح هنا أضيفت إلى الله عز وجل من باب إضافة المخلوق لخالقه، لا أن الذي نفخ في آدم هي روح الله التي هي صفة له، وإنما المقصود أن الله عز وجل نفخ فيه هذه الروح. ومعلوم أن الإنسان خلق من روح وبدن، وكل من الروح والبدن كلاهما مخلوق، وقد أضاف الله خلق الروح، أضاف الروح إليه من باب التشريف، فإن الله عز وجل يضيف بعض المخلوقات إليه، كما في قوله بيت الله وناقة الله وعبد الله، كل هذه من باب إضافة المخلوق لخالقه، وكذلك الروح لشرفها على البدن أضافها الله عز وجل إليه في قوله ونفخت فيه من روحي، أي أمر الله بنفخ فيه هذه الروح المخلوقة التي خلقها الله عز وجل. والروح أيضا يطلق على جبريل عليه السلام كما في قوله تبارك وتعالى فتمثل لها روحنا بشرا سويا، فالروح هو جبريل لأنه نزل بما فيه غذاء الروح وهو القرآن. وكذلك أضاف الله جبريل وهو روح القدس وهو الروح، وهذه من أسماء جبريل، فمن أسمائه الروح ومن أسمائه روح القدس ومن أسمائه جبريل. فالله عز وجل أضاف جبريل لنفسه من باب التشريف، كما تضاف العبودية لله عز وجل، يقال رب جبريل ورب إبراهيم ورب محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى نوعي الإضافة لله عز وجل، فإنما يضاف إلى الله على قسمين: إضافة المخلوق لخالقه كما في بيت الله وناقة الله وعبد الله، وأيضا في قوله من روحي، كل هذه الإضافة من باب إضافة المخلوق لخالقه سبحانه وتعالى. وقد تكون الإضافة من باب إضافة الصفة للموصوف، كما يأتي في الصفات يد الله ورحمة الله وسمع الله وبصر الله وعلم الله وقدرة الله، فهذه من باب إضافة الموصوف، من باب إضافة الصفة للموصوف. وصفات الله عز وجل ليست مخلوقة، صفات الله ليست مخلوقة، بل إن صفات الله عز وجل هي صفاته العظيمة، لا يجوز لمسلم أن يعتقد خلقها، بل إن السلف أجمعوا على تكفير من زعم أن القرآن مخلوق، لأن القرآن هو كلام الله وكلام الله هي صفته، ومن زعم أن شيئا من أسماء الله أو صفات الله عز وجل مخلوقة فقد خرج من الدين. وهذه مسألة عظيمة نبه عليها السلف وحذروا منها أشد التحذير، فينبغي التفريق بين ما يضاف إلى الله عز وجل من باب إضافة المخلوق لخالقه ومن باب إضافة الصفة للموصوف. وهذا أمر شائع حتى في استعمال الناس، فإن الإنسان يضاف إليه ما يملك فيقال بيت فلان وسيارة فلان وحديقة فلان، وهذه من باب إضافة المملوك لمالكه، ويقال علم زيد ورحمة زيد وسمع زيد وبصر زيد، وهذه من باب إضافة الصفة للموصوف. فالإضافة لله تبارك وتعالى على نوعين، وإضافة الروح هنا إليه من باب إضافة المخلوق لخالقه، كما نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية والأئمة، وأن الله عز وجل خلق هذا الإنسان وهو مركب من روح وبدن، وكل من البدن والروح كلاهما مخلوق لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى فإنك بأعيننا، وقال ولتصنع على عيني. نعم، ذكر هاتين الآيتين وقول الله عز وجل فإنك بأعيننا، وقال ولتصنع على عيني، وهاتان الآيتان تدلان على إثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى، وصفة العينين من الصفات الذاتية الثابتة لله تبارك وتعالى بالأدلة من الكتاب والسنة، وصفة العينين لله صفة خبرية دل عليها الخبر. فإذا هاتان الآيتان تدلان على إثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى. الآية الأولى في قوله فإنك بأعيننا، وردت العين هنا بصيغة الجمع مضافة لضمير الجمع. والآية الثانية في قوله ولتصنع على عيني، وردت العين مفردة مضافة لضمير المفرد. وقد نبه الإمام ابن القيم رحمه الله على أن الأدلة من الكتاب والسنة جاءت بإثبات صفة العين لله عز وجل بصيغة الجمع وبصيغة الإفراد وبصيغة التثنية. قال: أما صيغة الجمع وصيغة الإفراد فوردت في كتاب الله، وأما صيغة التثنية فوردت في السنة. وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى. فاستدل الإمام ابن القيم رحمه الله بهذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، قال على إثبات صفة العينين لله، قال لأن ذهاب إحدى العينين عور بين، والله عز وجل متنزه عن صفة النقص وعن صفة العور، فدل على إثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى على ما يليق بعظمته وجلاله. وذكر رحمه الله كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر هذا الإمام الدارمي رحمهم الله جميعا أن الله تبارك وتعالى موصوف بعينين اثنتين، وأنه لم تدل الأدلة على أن لله أعين أو أن لله عينا واحدة تعالى الله عن ذلك، وإنما الذي دلت عليه الأدلة أن الله عز وجل موصوف بعينين اثنتين، كما قال الإمام الداري: يبصر بهما ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى. فإن الله تبارك وتعالى موصوف بعينين اثنتين. وهذه الصيغ لا تعارض صيغة التثنية، وهي الثابتة بالسنة كما ذكر الإمام ابن القيم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر الإمام ابن القيم أن هذا الأسلوب في لغة العرب مشهور، وهو أن الاسم إذا أضيف إلى اسم الجمع أو إلى ضمير الجمع فإنه يؤتى به على صيغة الجمع من باب المشاكلة. فهنا أضيفت العين لضمير الجمع نا، فجاءت بصيغة الجمع كما في قوله: فإنك بأعيننا. وأما صيغة الإفراد فإنها أيضا لا تعارض صيغة التثنية، لأن الاسم المفرد إذا أضيف لضمير المفرد يأتي بصورة الإفراد، وهو يدل على التعدد كما في قول الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والمقصود نعم الله. وكذا قول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال ليلة الصيام، والمقصود ليالي الصيام وهي ليالي رمضان. فهذا دليل على أن صيغة الإفراد تدل على الجمع وتدل على التثنية. كذلك صيغة الجمع فإنها إذا أضيف الاسم إلى ضمير الجمع فإنه يؤتى بصيغة الجمع، وصيغة الجمع لا تعارض التثنية كما هو معروف في لغة العرب. ولهذا قال الفقهاء إن أقل الجمع اثنان، فإذا أتت صيغة الجمع فإنها تدل على الاثنين فأكثر. والذي دلت عليه الأدلة في إثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى أنه موصوف بعينين اثنتين كما يليق بربنا تبارك وتعالى، ولا يجوز لمسلم أن يعتقد التشبيه أو أن صفات الله عز وجل تشبه صفات المخلوقين، ولكن نثبت ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه من غير أن ندخل في ذلك بالتكييف والتمثيل والتشبيه والتعمق فيما لم نطلع عليه ولم يطلعنا الله تبارك وتعالى عليه. أما في قوله تبارك وتعالى: فإنك بأعيننا، قال الحافظ ابن كثير في تفسيرها: فإنك بكلاءتنا وبحفظنا. وهذا الأسلوب معروف في كلام العرب، وكذا قول الله عز وجل: ولتصنع على عيني، أي لتربى وتغذى على عيني. وهذا أيضا مشهور في كلام العرب، فإن الرجل يقول: فلان تربى على عيني، يعني على مرأة مني وعلى عناية مني وعلى حرص على تربيته. وليس المقصود من ظاهر الآية أن موسى أنه في عين الله وأيضا السفينة كما قال تجري بأعيننا، أن السفينة تجري داخل عين الله تعالى، الله عن ذلك، ولكن المقصود أنها تجري بمرأة وبحفظ من الله، وأن موسى تربى يعني على عين الله عز وجل، بمعنى أن الله عز وجل لا يزال يحرسه ويحفظه ويسدده، وهذا كما دلت عليه القصص في قصة موسى عليه السلام أنه كان في كلاءة وفي حفظ من الله تبارك وتعالى. فإذا في هاتين الآيتين إثبات صفة العينين لله عز وجل، وليس في هاتين الآيتين ما قد يتوهم المعطل أو المشبه من أن المخلوق يكون داخل عين الله عز وجل، وإنما هذا أسلوب عربي معروف، كما يقول الرجل ابني تربى على عيني، فلا يفهم من عرف هذه اللغة وعرف هذا الخطاب أن هذا الطفل تربى داخل عين أبيه، وإنما يفهم الناس أن المقصود بذلك الأسلوب وبهذا السياق أن هذا تربى في قرب من أبيه وبمرأة من أبيه، وهذا بخلاف من تربى بعيدا عن أبيه وبعيدا عن من قام على تربيته، فيقول فلان تربى على عيني، ويقول الرجل فلان نشأ في حجري، وهذا الأسلوب معروف. فإن لغة العرب لغة تفنن ولغة عظيمة تشتمل على معاني عظيمة، ولا يعني هذا كما يدعي من لم يعرف هذه اللغة ولم يعرف مقاصدها أن هذه أساليب مجازية وأن هناك معاني حقيقية ومعاني مجازية، بل هذه كلها معاني حقيقية. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل لفظة في كلام العرب فإنها حقيقية لكن معناها يدل عليه السياق، السياق هو الذي يدل على المعنى. إذا جاءت العين هنا كما قال فإنك بأعيننا، فإن المقصود أن الله عز وجل حفظ عبده وكلأه، ولهذا ليس في قول المفسرين يعني بأعيننا بكلأتنا وبحفظنا، كما ذكر هذا عامة المفسرين أن هذا من التأويل الباطل، بل هذا هو الحق الذي دلت عليه الأدلة. وهذا كما سبق أن ذكرت عندما نذكر هذه المعاني وكلام المفسرين حتى يرتفع اللبس الذي يحصل لبعض إخواننا عندما يقرؤون في كتب التفسير مثل هذه الأساليب، فيظن بعضهم أن هذا من التأويل، وأن هذا كالتأويل الذي سلكه بعض المؤولة وبعض المعطلة. هذا هو معنى اللفظ الذي يدل عليه، لأن التأويل هو صرف اللفظ كما يسميه أصحابه، يقولون صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى باطل إلى معنى باطن بقرينة. فنحن لا نعرف من لغة العرب إذا سمعنا من يقول فلان تربى على عيني أو نشأ على عيني أو نشأ في حجري، لا نفهم من هذا أن هذا معنى مجازي، وأن المعنى القريب هو أن هذا الابن كان في عين أبيه وداخل العين، بل الذي يفهم هذا لم يعرف اللغة. فهذا هو المعنى الظاهر وهذا هو المعنى المتبادر، ومن فسر هذه الآيات بهذا المعنى فقد فسرها بظاهرها الصحيح الذي تدل عليه لغة العرب ويدل عليه السياق، وليس هناك معنى مصروف، وإنما المعنى الظاهر المتبادر هو ما دلت عليه هذه الأدلة في صفات الله عز وجل وفي غيرها من الأساليب المعروفة. إذن صفة العينين من الصفات الذاتية الخبرية الثابتة لله تبارك وتعالى، وقد دلت أيضا عليها السنة. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كان سميعا بصيرا، فأشار بإصبعيه السبابة والإبهام إلى بصره وإلى يعني أذنه ليبين تحقيق الصفة، وليس هذا للتشبيه كما قرر العلماء الإشارة في باب الصفات لإثبات حقيقة الصفة لا للتشبيه، وقالوا أن هذا مثل قول الرجل كقول الرجل أعطاني فلان بيده ويشير بيده، ولا يعني أنه يشبه يده بيد المعطي ويقول فلان قبض ثمن سلعته بيده ويشير بيده، فلا يعني هذا أنه يشبه يده بيد ذلك القابض، وإنما هذا لتحقيق الصفة. ويقول الرجل رأيت فلان يمشي إلى المسجد بقدمه ويضرب على قدمه، ولا يعني ذلك أنه يشبه قدمه بقدم ذلك الماشي. هذه أساليب عربية يعرفها أهل الذوق العربي الفصيح الذين لم يتلوثوا بتلك الخزعبلات والخرافات، وأن هذه اللغة فيها مجاز وفيها حقيقة، يفهمون هذا دون تكلف. ولا يفهم أحد من هذه الأساليب أن هناك مجاز وأن هناك معنى مصروف ومعنى قريب ومعنى بعيد، وإنما هذه معاني يتخاطبون بها، ما زالوا في كلامهم يتخاطبون بهذه الكلام بهذه الأساليب. فهذه الصفات ثابتة لله عز وجل، ودلت عليها صفة العينين، دلت عليها الأدلة من الكتاب ومن السنة. وأثر هذه الصفة في الإيمان وفي اعتقاد المسلم أن يراقب الله تبارك وتعالى وهو يعلم أن الله يرى مكانه ويسمع كلامه، وهذه المراقبة العظيمة هي التي تورث المسلم مراقبة الله في السر والعلن، في السفر والحضر، في العسر واليسر، في الخصومة وفي السعة، في كل الأحوال يراقب الله ويعلم أنه مطلع عليه. إثبات صفة العينين لله لها أثر عظيم في الإخلاص لله عز وجل. لاحظوا الآن، يقال فلان يرائي، المرائي يقولون أن الرجل والعياذ بالله إذا كان في صلاة أو في عبادة فرأى من ينظر إليه فإنه يحسن عمله لمراءة فلان، حتى فلان الذي يراه يقول رأيته يفعل كذا وكذا والعياذ بالله. نحن الآن إذا تأملنا نظر مخلوق ونظر رب العالمين، رب العالمين ينظر إليك من فوق عرشه، وهذا المخلوق ينظر إليك في الأرض، فأيهما تراقب؟ فكثير من الناس إذا غفل عن مراقبة الله رأى المخلوق، وإذا تأمل هذا المخلوق وهذا المصلي أن الله ينظر إليه من فوق عرشه فإنه لا يلتفت لهذا الذي ينظر إليه، وإنما يحسن عمله لإرضاء ما فوق العرش ومن فوق العرش، وهو ربه الذي خلقه والذي أمره بعبادته والذي يملك نفعه وضره والذي مدحه زين وذمه شين، والذي بيده الهداية وبيده التوفيق وبيده الجزاء والثواب. وأما هذا المخلوق فلا يملك لهذا المصلي أو لهذا العابد شيئا. فمن الآن الذي ينظر لهذا المخلوق وهو يستحضر نظر رب العالمين؟ ولهذا كل هذه المعاصي وكل الذنوب وكل الشرك لا تقع إلا عن جهل أو غفلة عن مراقبة الله عز وجل. وإلا فلو تأمل هذا المصلي أو هذا العابد أو هذا الصائم أو هذا المتحدث أن الله ينظر إليه ويسمع كلامه ما التفت إلى مخلوق. وهذا أمر معروف في علم النفس، أن الإنسان إذا كان ينظر له اثنان وأحدهما عظيم والآخر دونه لا يلتفت، يعني أن يرائي لذلك الذي هو يعني ليس بعظيم، وإنما يراقب العظيم. وإذا كان يتأمل أن الذي ينظر إليه رب العالمين ليس عظيما من البشر بل رب العالمين العظيم العلي الكبير المتين الجبار العزيز الحكيم الذي بيده مقاليد الأمور وبيده الخير وبيده النفع، فإنه لا يلتفت إلى هذا المخلوق ولا يبالي بهذا المخلوق، وإنما ينظر إلى ربه تبارك وتعالى. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم منزلة الإحسان، وهذه المنزلة منزلة عظيمة وهي أعلى مراتب الدين، لما سأله جبريل عن الإسلام وعن الإيمان، وفسر الإسلام بالأركان الخمسة والإيمان بالأركان الستة، ثم لما سأله عن الإحسان لاحظوا ما ذكر شعبا جديدة وما ذكر أعمالا جديدة، وإنما قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه ثمرة الأسماء والصفات، هذه ثمرة الأسماء والصفات، معينة على تحقيق مرتبة الإحسان التي هي أعلى مراتب الدين. ولهذا العلم بالله عز وجل هو أنفع علم في عبادة الله عز وجل. فالمؤمن يراقب الله في كل لحظة، يراقب الله في غرفة مظلمة، في خلجات قلبه، وفي وساوس صدره، وفيما يضمر للمسلمين من الخير أو الشر، يراقب الله. فإذا حدث نفسه يوما أنه يضمر شرا للمسلمين استغفر الله وأضمر الخير ودعا لإخوانه المسلمين. من الذي يعلم بهذه الخطرات؟ لا يعلم بها أحد، ولا ربما كان الإنسان بجانبه لا يعلم ما الذي يدور في قلبك، لكن هذا يراقب الله. ما الذي قام في قلبك لهذا المسلم عندما رأيت عليه خيرا؟ هل تحسده على هذا الخير، أو تسأل الله عز وجل أن يزيده وأن يعينه وأن يوفقه وأن يكون هذا الخير عونا له على طاعة الله؟ هذه المنزلة المؤمن يراقب فيها الله، وإلا لا يطلع عليها أحد من الناس، لا يتزلف بها لأحد، لأن أعمال القلوب إنما يطلع عليها الله. فلا يطلع أحد ما الذي في قلب واحد منا الآن، ما الذي في قلبك للمسلمين، هل تحب لهم الخير وتفرح بالخير الذي يجريه الله عز وجل يعني في أيديهم ويقدره الله لهم، وتحزن لآلامهم وتفرح بأفراحهم وتحب لهم الخير؟ هذه منزلة عظيمة، وهي من أعلى مراتب الأخوة الإيمانية، أن يحب المؤمن من الخير لإخوانه ما يحب لنفسه، وأن يكره لهم من الشر ما يكره لنفسه. وهذا ميزان الأخوة الإيمانية. كل هذه الأمور مبناها على المراقبة لله، وهي ثمرة العلم بالأسماء والصفات، ومصداقها قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء الذين يخشون الله ليس علماء الطب، ولا علماء التجارة، ولا علماء الصناعة، ولا علماء الذرة، ولا علماء التكنولوجيا. العلماء بالله الذين عرفوا الله بأسمائه وصفاته، وراقبوا الله في السر والعلانية، وراقبوا الله في كل أحوالهم. فرب الأرض والسماء، ورب هذه البلدان، ورب الأمصار، ورب الأحوال، كل هذه الأمور يراقب فيها المسلم الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت. اتق الله حيثما كنت، أي في أي أرض كنت، في أي زمان كنت، لأن الله مطلع على عباده. وهذه ثمرة الإيمان بالأسماء والصفات، التي إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يعيننا للتركيز عليها وللتنبيه عليها عند كل صفة، وهو أن نستحضر ثمرة الإيمان بهذه الصفات في مراقبة الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم، بارك فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. ذكر أيضا المصنف رحمه الله هذه الآية العظيمة في إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الله عز وجل في هذه الآية يخبر عن مقاله، ويخبر عن عقوبة قائليها، ثم يثبت لنفسه صفة اليدين كما يليق بعظمته وجلاله وكبريائه سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: وقالت اليهود. وقالت اليهود، قال بعض العلماء وبعض المفسرين: لم يكن اليهود كلهم من قال هذه المقالة، وإنما قالها بعضهم أو أفراد منهم، وهذا يدل على شؤم المعصية، فإن الرجل إذا قال المقالة من القوم نسبت إليهم. ولهذا كما تعلمون في كتب الفرق والمقالات يقال مقالة الجهمية ومقالة المعتزلة، ولربما كان بعض هذه المقالات لم يقل بها كل أفراد هذه الفرق، لكنها مقالة اشتهرت عنهم. فقول الله عز وجل: وقالت اليهود، واليهود هم من بني إسرائيل، وهم الأمة المعروفة التي جاء كتاب الله عز وجل بقصصهم وأخبارهم، وهم معروفون. وقالت اليهود يد الله مغلولة، تعالى الله عن قوله يد الله مغلولة، كلمة عظيمة، يعني تكاد الجبال تندك وتسقط السماء على الأرض وتفجر هذه البحار لتغرق الناس جميعا من هذه الكلمة. كيف تجرأ هؤلاء على هذه الكلمة العظيمة وعلى نسبة النقص ليد الله تبارك وتعالى؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة. يد الله، اليهود أثبتوا يدا لله لكن وصفوها بالنقص، تعالى الله عن قوله، فقالوا يد الله مغلولة. قال المفسرون لم يقولوا مغلولة بمعنى أنها موثقة، لأن اليد المغلولة هي الموثقة، ويطلق على اليد أنها مغلولة إذا أمسكت عن الإنفاق، كما قال الله عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. فهذه هذا الأسلوب تعبير عن الإمساك عن النفقة، وأن تكون اليد كأنها مقبوضة إلى العنق، لا يستطيع صاحبها أن يمسك بها النفقة وينفق بها ويوصلها إلى المحتاجين. فهؤلاء لم يقولوا إن يد الله مغلولة بمعنى أنها موثقة، تعالى الله عن ذلك، وإنما قالوا مغلولة، قال بعض المفسرين أي أمسك عن النفقة، تعالى الله عن قوله. ولهذا ننصح إخواننا أنهم إذا وقفوا على شيء من كلام الله لا يتعجل الإنسان في تفسيره، وإنما ارجع إلى كلام المفسرين، ما الذي قال المفسرون في معنى هذه الآية؟ فقالوا أن هؤلاء ما زعموا أن يد الله موثقة، لأن فيهم علم بالله، ولكنهم قالوا هذه الكلمة جرأة على الله، أي أنه أمسك عن النفقة. فجاء هذا الرد العظيم من رب العالمين، وأول هذا الرد أن الله عز وجل جازاهم بنحو ما قالوا، قال غلت أيديهم. هذا حكم رب العالمين، غلت أيديهم، هذه عقوبتهم من الله عز وجل. والجزاء من جنس العمل، لما نسبوا ليد الله أنها مغلولة قال الله عز وجل غلت أيديهم. ونحن إذا نظرنا بين كلمة من الرسول صلى الله عليه وسلم وكلمة من رب العالمين تدركون معنى هذه الكلمة. رجل كان يأكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت. دعا عليه. يقول الراوي فما رفعها إلى فيه. كلمة هذه صدرت من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا استطعت، فكيف بكلمة صدرت من رب العالمين في قوله غلت أيديهم؟ وهذا مما يدل على أن الله كتب عليهم هذا الأمر. ولهذا كان هؤلاء اليهود هم أهل بخل وشح، كما هو معلوم على مدى التاريخ إلى اليوم، يملكون الأموال الطائلة وهم أهل شح، وهذا الشح هو الذي حملهم على الظلم والبغي وسفك الدماء وانتهاك ديار المسلمين والاستحواذ على خيراتهم بهذا الشح الذي كتبه الله عز وجل عليهم، وهو عقوبة من الله تبارك وتعالى لهم بهذه الكلمة العظيمة التي قالوها في رب العالمين سبحانه وتعالى. قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، أي بسبب ما قالوا، وهذه عقوبة لهم على تلك الكلمة. ثم يقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان. كلام الله هو أفصح الكلام. لما قال الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، قد يتوهم متوهم كما قال بعض المعطلة. بعض المعطلة قال أن الله لعن اليهود لأنهم أثبتوا لله يدا، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فقال بعض هؤلاء المعطلة المحرفة لكتاب الله لعن الله اليهود لأنه أثبتوا لله يدا، فهؤلاء جهلوا وتغافلوا عن آخر الآية، وهذا رد على كل محرف. قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، هذا كلام رب العالمين، بل يداه مبسوطتان. فلعن اليهود وقول الله غلت أيديهم ليس لأنهم أثبتوا لله يدا، ولكن لأنهم وصفوا يد الله أنها مغلولة، ولهذا قال الله عز وجل غلت أيديهم. فهذه العقوبة على قولهم إن يد الله مغلولة، فكيف بمن قال من المسلمين ليس من اليهود أنه ليس لله يد؟ ماذا يقال فيه؟ أيهما أشد؟ الذي يثبت اليد لله ويثبت أن يد الله سليمة من كل نقص ولكن يقول لم ينفق، هذا قول عظيم، لكن أعظم منها الذي يقول أن الله معطل عن اليد، ودونه الذي يقول أن يد الله مغلولة بمعنى موثق، تعالى الله عن ذلك. فهذا مما يدل على عظم هذه الأقوال، تعطيل صفة اليد لله أو نسبة النقص ليد الله ولصفاته سبحانه وتعالى، فإن هذه أمور عظيمة. فإن الله لعن اليهود بوصفهم ليده سبحانه وتعالى الكاملة من كل عيب والمنزه عن كل نقص، والتي ثبت لها الكمال من كل وجه والمنزه عن كل نقص، لما قالوا إن يد الله مغلولة لعنهم بهذه الكلمة، وكتب عليهم الشقاء بسبب هذا الانحراف والإلحاد في صفات الله تبارك وتعالى. فكيف بمن قال إن الله عز وجل لا يوصف باليد؟ هذه الآية العظيمة احتج بها كثير من أهل العلم في إثبات صفة اليدين لله عز وجل، لأن الله هنا ذكر اليدين بصيغة التثنية، قال بل يداه مبسوطتان. والعلماء ذكروا قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن صيغة التثنية لا تدل على المجاز، لا يمكن أن تأتي لفظة حتى على قواعد أهل المجاز أن تأتي صيغة مثنى فيقال أنها مجازية. لماذا؟ لأن المثنى يدل على العدد وعلى حقيقة العدد، والعدد لا يمكن أن يرد فيه المجاز، ولو ورد المجاز في العدد لما وثق الناس بشيء من اللغة، فيقول الرجل بعتك بيتي بألف، يقول هذا مجاز يقصد مئة، يقول أعطيتك ألفا، يقول لا هذا مجاز يقصد مليون. لو دخل المجاز في الألفاظ لفسدت اللغة ولفسدت الأموال. فإذا هنا قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، دل على إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى. وما قيل في صفة العينين في صيغة الإفراد والتثنية والجمع يقال هنا في اليدين، فاليد جاءت بصيغة الإفراد كما في قوله بيدك الخير بيده الخير، وجاءت بصيغة التثنية كما في هذه الآية، وجاءت بصيغة الجمع كما في قول الله تبارك وتعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، مما عملت أيدينا. وهذا إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى لما أضيفت لضمير الجمع، ولما أضيفت لضمير المفرد جاءت بصيغة الإفراد. والثابت لله إثبات يدين لله تبارك وتعالى كما يليق بعظمته وجلاله. وهذه أيضا كما قيل في صفة العينين، فإنه يقال في صفة اليدين في أن كل منهما جاءت بصيغة الإفراد وبصيغة التثنية وبصيغة الجمع. والثابت لله تبارك وتعالى من صفة العين أنه يثبت لله تبارك وتعالى عينين، ومن صفة اليدين أنه يثبت لله تبارك وتعالى يدين. أيضا هذه الآية فيها إثبات أن هذه اليد المضافة لله يد حقيقية، وهذا رد على مدعي المجاز، لأن الله قال بل يداه مبسوطتان، واليد المجازية كما قال ابن القيم لا توصف بالبسط، اليد المجازية التي يسمونها مجاز لا توصف بالبسط كقول الرجل لفلان علي يد، هم يسمونه مجاز. والعلماء يقولون ليس هذا بمجاز وإنما هو أسلوب عربي، فلما كانت اليد أكثر ما تسدى النعم باليد يقول لفلان علي يد، يعني أنه أسدى لي نعمة بيده، فلما كان المحذوف معروف حذفوا المضاف وأبقوا المضاف إليه وقال لفلان علي يد، يعني أنه أسدى إلي نعمة. هذا يرد في كلام العرب، لكن لا يمكن أن ترد هذه اليد التي يكنى بها عن النعمة أن تكون بصيغة التثنية. ومما يؤكد هذا أن اليد المجازية كما قال ابن القيم على من باب التنزل، وإلا لا نقول أن هناك يد مجازية، لكن على أصولهم لا توصف بالبسط، لأن هذه صفة لليد الحقيقية بل يداه مبسوطتان، ومعنى مبسوطتان أي بالنفقة، كما جاء في الحديث في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى، رأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه، وبيده الأخرى العدل يخفض ويرفع. لم يغض ما في يمينه وبيده الأخرى العدل وهو الميزان يخفض ويرفع. ويد الله سحاء، الليل والنهار، كل هذه الصفات تدل على أن يد الله حقيقية، وأنها ليس كما ادعى المعطل يد مجازية، وليس كما ادعى المشبه أن هذه اليد أنها تشبه يد المخلوق، كما سيأتي في الآية التي تلي هذه الآية. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. نعم، هذه الآية أيضا في إثبات صفة اليدين في قول الله عز وجل: والأرض جميعا قبضته. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أي أنه يقبض الأراضين. قال: والسماوات مطويات بيمينه، فيقبل الأراضين بيده والسماوات بيمينه سبحانه وتعالى. وهذه الآية كما ذكرت فيها أعظم رد على المشبهة، كيف هذه اليد الضعيفة يد الإنسان تجعلونها شبيهة بيد الله، ويد الله العظيمة الشبيهة بيد الإنسان، يد رب العالمين التي يقبض بها الأراضين ويقبض بيمينه السماوات، كيف تشبه هذه اليد بيد هذا الإنسان الضعيف الذي لا يستطيع يعني أن يقبض على الشيء اليسير، وإنما يقبض على جزء من الطعام لربما لا يملأ فاه إذا أكله، فكيف بهذه اليد الضعيفة تجعلون يد الله عز وجل شبيهة بهذه اليد؟ والأرض جميعا قبضته، والقبض أيضا من صفات اليد الحقيقية، أي أنه يقبض الأرض يوم القيامة، أي أن هذا الفعل يكون يوم القيامة سبحانه وتعالى، وهذا لإظهار عظمته. هذه المخلوقات العظيمة كلها في قبضة الله، كلها في قبضة الله تبارك وتعالى. والسماوات مطويات بيمينه، السماوات السبع مطويات بيمين الله تبارك وتعالى، وهذا فيه أيضا إثبات صفة الطي ليد الله عز وجل، وهذا يدل على أن هذه اليد حقيقية، لأن اليد المجازية لا توصف بالطي، ولا توصف بالنفقة، ولا توصف بأنها سحاء، ولا توصف بأنها مليئة، ولا توصف بالإنفاق، بيدك الخير، بيده الخير، والخير بيديك، كل هذا يدل على أن هذه اليد حقيقية. أيضا فيه إثبات صفة اليمين لله تبارك وتعالى: مطويات بيمينه، أي بيده اليمنى سبحانه وتعالى، وهذا أيضا مما يدل على إثبات صفة اليدين. والأرض جميعا قبضته بيده الأخرى، والسماوات مطويات بيمينه، هذا الدليل على إثبات اليمين. ثم جاءت الأدلة بإثبات يده الأخرى كما في الحديث في البخاري: وبيده الأخرى، وفي صحيح مسلم: وبيده الشمال. واختلف في إثبات الشمال لله عز وجل، قيل أن هذه اللفظة شاذة، والرواية التي في البخاري ليس فيها الشمال، والعلماء مختلفون في إثبات الشمال من عدمها لاختلافهم في صحة هذه اللفظة، هل قالها النبي صلى الله عليه وسلم أو أنها تصرف من الرواة. وأما إثبات اليدين لله تبارك وتعالى وأنه لله عز وجل يدين عظيمتين، وقد ورد في الحديث: كلتا يدي الله يمين، وعن يمين الرحمن، وكلتا يدي الله عز وجل يمين، فهذا أيضا حق، وهو أن يد الله تبارك وتعالى أنهما موصوفتان باليمين، على معنى أن كلما أنفق المنفق فإنه يقال كلتا يديه يمين، وهذا من باب الفضل والثناء على المنفق، فيقال كلتا يدي الله عز وجل يمين، ويقال بيده الأخرى، وهذا لا يعارض أن الله عز وجل موصوف بيدين، وأن الله وصف يديه بأنهما يمين، ووصفت اليد الأخرى بقوله اليد الأخرى، وفي إثبات الشمال لله تبارك وتعالى خلاف مشهور بين أهل العلم. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. هذا سائل أحسن الله إليكم يقول: قد يكون طلاب العلم يحفظون عددا كبيرا من كتب العقائد ويعلمون معانيها وتفاصيلها ولا نرى أثرها، بينما بعض الشيوخ، ما أعرف ماذا يقصد بالشيوخ، مع جهلهم أعظم خشية ومراقبة لله وتعظيما له، فما السبب؟ السبب كما ذكرت هو الغفلة عن الأثر الإيماني لهذه الصفات، وأصبحت دراسة كثير من طلاب العلم يدرسون هذه الصفات ليثبتوها لله وليردوا على المعطلة وعلى المشبهة، يحفظونها ويحفظون الأدلة عليها ويحفظون الشبه التي وردت فيها، ويقف العلم عند هذا الحد، ويقل التنبيه أيضا في هذه الدروس على الأثر الذي ينبغي أن يكون مؤثرا في قلوبنا في مراقبتنا لله. ولعله يقصد بالشيوخ يعني العباد الذين نسميهم عوام وهم علماء يعبدون الله يراقبون الله، وإذا تحدث أحدهم كأنما يراقب الله ويرى الله، هؤلاء علماء بالله، وليس العلم بالكتابة والقراءة، وليس العلم بالفصاحة والبيان، العلم خشية، من راقب الله وعبد الله وخاف من الله وأخلص لله هذا هو العالم، هذا هو العالم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذه ليست فتوى عالم أن نقول الذي يخشى هو العالم، هذا رب العالمين يخبر بإنما التي تدل على الحصر، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العباد الذين يخشون الله هم العلماء، العلماء بالله كما قلت، ليس العلماء بأمور دنيوية وإنما علماء بالله، لأن الخشية هي أثر لهذا العلم، لهذا العلم بالله تبارك وتعالى، هذا الذي ينبغي أن نكون عليه. لا شك أنه لا يزال في المسلمين خير من طلاب العلم الذين يدرسون يعني هذه الصفات، ولكن أريد أن يكون الأثر قويا كما كان السلف يراقبون الله عز وجل، وتكون هذه الصفات مؤثرة فيهم، يعني الواحد من السلف في كل لحظة يراقب الله عز وجل. ويقال أن امرأة، ولا بأس بذكر بعض الأخبار التي تقوي الإيمان، قيل أن امرأة فاجرة والعياذ بالله، أراد بعض أهل الفجور أن يفتنوا رجلا صالحا وأرسلوها له في خلوة، وقالت المكان خال ولا يرانا أحد، وإنها جاءت طالبة هذا الشيء ومرغبة في نفسها فأقبل عليها، فقال لها ذلك العابد: فكيف بالله وكيف برؤية الله، انظروا إلى الإخلاص. فيقال أن هذه المرأة تابت بهذه الكلمة، لماذا؟ لأنها صدرت عن إيمان، فكيف برؤية الله، المكان خال ولا يرانا أحد، فقال: فكيف بالله وكيف برؤية الله. فهذه الكلمة لما صدرت من إيمان واعتقاد ومراقبة، وانظر إلى سرعة البديهة في الرجوع إلى العقيدة السليمة. فكثير من الناس يقول المكان خال ولا يراني أحد، إن لم يتحدث بلسانه فيحدث قلبه بها، أنا في خلوة، ونشكو من ذنوب الخلوة. أي خلوة؟ لست في خلوة، أنت مع الله، إنني معكما أسمع وأرى. فلا يتصور أن يكون الإنسان خاليا، الله عز وجل مع عباده بسمعه وبصره في كل لحظة، لا يخفى على الله منا خافية. فإذا استحضرنا هذا الأمر ارتفعت كثير من الذنوب، وحصلت المراقبة لله عز وجل بهذه الصفات، بصفة واحدة مؤثرة في الاستقامة وهو نظر الله. فكيف إذا تأملت أن هذا الذي ينظر إليك، هذا الدم الذي يجري في عروقك، بقدرة الله قادر الله أن يوقف هذا الدم في عروقك في حال المعصية، قادر الله أن يخرس هذا اللسان إذا استثمر في الكفر والإلحاد والزيق وفي أعراض المسلمين، قادر الله أن يعطل هذه الأعضاء في أي لحظة، قادر أن يكتم أو أن يختم على قلب هذا العاصي فيلقى الله وهو بمعصيته وعلى كل شيء قدير. يعني قدرة تامة على هذا العبد بكلمة كن. الله عز وجل لا يعجزه شيء في لحظة واحدة وإذا بالعقوبة نزلت بصاحبه. إذن الإنسان يتأمل أنه لا مفر من الله إلا إليه، ولا يمكن أن تخلو ولا يمكن أن تكون في منأى وفي بعد عن الله عز وجل. نعم تختفي عن الأنظار ولكن لا تختفي عن الله، مطلع الله عز وجل عليه. وإذا استحضرنا عفو الله وفضل الله ورحمة الله والجنة التي أعدها الله للمتقين والنظر لوجه الكريم، كل هذه مرغبات في الاستقامة ومرهبات ومخوفة من معصية الله عز وجل. فليس هناك أنفع يعني من معرفة الأسماء والصفات. كثير من الناس يقول إذا سئل أو سأله سائل يعني إني أجد ضعف الإيمان، قال اقرأ في الترغيب والترهيب. نقول اقرأ في الأسماء والصفات أعظم من القراءة في الترغيب والترهيب، لأن الإنسان إذا قرأ في باب الأسماء والصفات ليس هناك زاجر عن المعصية أعظم من أن تعلم أنك تعصي من ينظر إليك، وأن هذا القلب النابض بقدرة الله قادر أن يوقفه، قادر أن يميتك في لحظة. يعلم المسلم أن الله عز وجل كتب عليه الموت، فلا يدري هل يخرج من هذا المجلس أم لا، لا يدري هل يمهله الله بعد هذه المعصية أن يفارق هذه المعصية ويتوب أم لا. قد يعني تؤخذ الروح ويقبض الله الروح في هذه اللحظة والعياذ بالله. كم من إنسان قبض وهو زاني والعياذ بالله، إنسان قبض وهو شارب للخمر، إنسان قبض وهو يعزف، إنسان قبض وهو يلعب الكرة، إنسان قبض وهو يأخذ هذه الأموال ويعدها بيديه. ولا نقول أن الاكتساب حرام، لكن الناس يقبضون، هذا يقبض في سوق وهذا يقبض في مسجد وهذا يقبض وهو يغني وهذا يقبض وهو يلعب وهذا يقبض وهو يضحك ويضحك الناس، ما يدري الإنسان متى يأتيه الأجل. فهذه مخيفة، الأجل بيد الله عز وجل لا ندري متى يأتي. فإذا كان الإنسان لا يدري متى يأتي الأجل يلزم الطاعة، وإذا كان الله عز وجل لا تخفى عليه خافية فلا يستر يعني هذا العبد عن الله ظلام ولا بعد في أرض بعيدة. يقول بعض الناس أنا في بلد لا يعرفني أحد، يعلمك الله والله مطلع عليك، لا يعرفك الناس، ولكن الله عز وجل يعلم عبده، ولو أراد أن يهتك ستر عبده لهتك ستره ولو كان في أقصى بلاد الأرض. ولكن الله حيي ستير، ولا ينبغي أن يحمل الإنسان ستر الله عليه وعفو الله وحلم الله عليه أن يتمادى في المعاصي، لأن الله يمهل ولا يهمل، وإذا أخذ أخذ عزيز مقتدر. أحسن الله عليكم بارك فيكم. بالأمس قدم أحد الإخوة سؤال عن جواز الاقتراض لمعالجة نفسه، فإذا كان الأخ موجود جزاه الله خير يأتي بعد الدرس. نعم، هذا السؤال ورد من أحد الإخوة لأنه يريد أن يقترض للعلاج، فإذا كان صاحب السؤال موجود يأتينا بعد الصلاة إن شاء الله. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل ما الدليل من السنة على إثبات العينين لله تعالى، وهل ورد ذكرهما على صيغة التثنية؟ نعم، كما ذكر الإمام ابن القيم في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، فقال هذا دليل على إثبات العينين، لأن العور إنما يضاف لمن ذهبت إحدى عينيه أو بإحدى عينيه نقص، وإذا نفي العور يعني عن موصوف فدل على إثبات عينين سليمتين، والله عز وجل موصوف بعينين عظيمتين لا يمكن أن تدرك العقول عظمة الله عز وجل في صفاته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل صفة الطي هل هي للسماوات أم لليد؟ نعم، صفة الطي سماوات مطويات، سماوات مطويات، الله عز وجل يطوي بيده السماوات، يعني فعل الطي مضاف لله عز وجل والسماوات مطوية بيد الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل الفرق بين قوله تعالى لما خلقت بيدي وقوله سبحانه خلقنا لهم مما مما عملت أيدينا أفيدونا أحسن الله إليكم، ما الفرق؟ نعم، هذا سؤال من طالب علم يعني يدرك الحقيقة الفرق، ولعله أراد إفادة الإخوة. يعني آية خلق آدم في قول الله عز وجل ما منعك لإبليس أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا فيه إثبات صفة خلق آدم وأنه خلقه بيديه. وأما في آية خلق الأنعام في قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا لا يدل على أن الله خلق الأنعام بيده، وإنما قال مما أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فأضاف العمل إلى الأيدي، والعمل إذا أضيف إلى الأيدي لا يدل على مباشرة اليد له، كما يقال أن فلان يكتسب أنه فلان كسبه من عمل يده، من عمل يده لا يدل على أنه من عمل يده يباشر بيده، لأنه قد يباشر أعمال كثيرة بجوارحه الأخرى. لكن إذا قيل كتب فلان هذا الكتاب بيده فأضاف الفعل إلى الضمير أو للإسم الظاهر ثم عده بالباء فقال بيده، فدل على أن اليد هنا هي التي باشرت الكتابة، والله عز وجل قال خلقت بيدي، فأضاف الخلق إلى الضمير إلى ضمير المتكلم ثم عده بالباء إلى اليد، فدل على أن الله خلق آدم بيده. وأما الأنعام قال مما عملت أيدينا، مما عملت أيدينا، فدل على أنها مخلوقة لله، لكن لا يدل على أن الله خلقها بيده، وإنما خلقها كما خلق غيرها من المخلوقات بكلمة كن. وأيضا بعض الطلاب يظن أن هذه الآية لا تدل على إثبات صفة اليدين لله، بل هي دالة على إثبات صفة اليدين لله بصيغة الجمع كما ذكر هذا الإمام ابن القيم رحمه الله. أحسن الله عليكم بارك فيكم. يقول السائل هل تثبت صفة الأصابع لله عز وجل؟ نعم، صفة الأصابع ثابتة لله عز وجل، كما دل على هذا حديث الحبر اليهودي أن الله عز أن ذلك الحبر قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد كيف إن الله إذا قبض السماوات على هذه والأراضين على هذه ويشير إلى أصابعه، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لكلام الحبر. فصفة الأصابع ثابتة لله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن تبارك وتعالى، ثابتة صفة الأصابع لله تبارك وتعالى، وهي من الصفات الذاتية الخبرية الثابتة لله بدلالة السنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يوجد في هذا الزمان المشبهة والمعطلة؟ لكل قوم وارث، المشبهة والمعطلة والزنادقة والمنافقون في كل عصر، لا يسلم عصر من العصور من وجود منحرفين، وهذا موجود في كلامهم الذي نسمعه ونقرأه في كتبهم، في هناك من ينتصر للتشبيه، هناك من ينتصر للتعطيل، وهناك من ينتصر للسنة. وهذه من حكمة الله أن الله عز وجل ابتلى الناس بعضهم ببعض ليعلم الله عز وجل وهو عليم بهم العلم الذي تقوم به الحجة عليهم من الذي يستقيم على الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة من الذين يتأثرون بهذه الشبه وهذا الزيغ والانحراف. أحسن الله عليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم بارك فيكم. يقول السائل فضيلة الشيخ جزاكم الله خير، ما نوع الإضافة في قوله تعالى أن تقول نفسه يا حسرة على ما فرطت في جنب الله؟ المقصود بجنب الله عز وجل قال بعض المفسرين في ناحية الله، كما أن الجنب هنا يضاف يقال جناب الشيء وجانب الشيء بمعنى الناحية، والمقصود يعني من أمر الله عز وجل، من أمر الله عز وجل أي ما فرطت في أمر الله وفي طاعة الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. هذا سائل يقول هل يجوز هل يوجد محظور شرعي للموظف الحكومي الذي لا يستطيع الصوم يعني إلا في يوم السبت مفردا، هل يحصل على أجر الأيام البيض إذا لم يستطع؟ الأيام البيض يصومها في وقتها في 13 و14 و15، ولو صادف هذا يوم السبت فلا بأس أن يصوم، لأن يوم السبت لا يفرد بصوم، يعني لذاته. وأما إذا وافق الصيام يوم الجمعة ويوم السبت وافق صيام الرجل فلا بأس أن يصوم ولو كان في يوم الجمعة أو في يوم السبت، لكن لا يصام يوم الجمعة لأنه جمعة، ولا يصام يوم السبت لأنه يوم السبت. وأما بقية الأيام فما ورد في الأحد وفي الأربعاء أن تصام ولا نهي عن صومها، ورغب في صيام الاثنين والخميس. فأيام الأسبوع منها ما رغب في صومه كالاثنين والخميس، ومنها ما نهي عن صومه كالجمعة والسبت، ومنها ما لم يرغب ولم ينهى عن صومها وهي بقية الأيام. أحسن الله عليكم بارك فيكم. السائل يقول: خلق آدم على صورة الرحمن، يريد بيان لهذا الحديث أحسن الله عليكم. سئل الإمام أحمد رحمه الله قال: نؤمن به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخاض الناس في هذا الحديث بكلام عظيم، لكن الذي عليه الأئمة والإمام أحمد توقفوا فيه مع إثبات الصورة لله تبارك وتعالى على ما يليق بعظمته، ونفي أن تشبه صورة الله عز وجل صورة المخلوق كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء. وأما أن الله خلق آدم على صورته فتوقف الإمام أحمد، وكون الإنسان يلقى الله وهو متوقف في مسألة خفيت عليه خير من أن يخوض فيها ولربما قال قولا باطلا يؤاخذ به يوم القيامة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: تذكير الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد ليلة المولد المزعوم، هل فيه محذور شرعي؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بسنته وبهديه وبسيرته عليه الصلاة والسلام في كل وقت، ولا يخص يوم في السنة، فإن هذا من البدع، وإنما يذكر، بل نقول نحن لا نحتاج أن نتذكر، الذي يتذكر هو الغائب يعني في نفوسنا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه انتقل للرفيق الأعلى وليس هو بحاضر لمجالسنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو فينا بسنته، فنحن نتذكر هديه وسنته في الليل والنهار، عندما نأكل ونشرب، عندما ننام ونستيقظ، عندما نصلي، عندما نعبد الله، عندما نصوم، في كل موطن وأنت تتمثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بئسة المحبة، لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في يوم في السنة وليلة تقضى في الرقص واللعب وفي أمور محرمة ما بين بدع ومعاصي يقال هذه محبة. أين المحبة؟ إنما المحبة في العلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي الاستقامة على طاعته. هذا المولد ما فعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الصحابة ولا أحد من التابعين، وما فعلته إحدى أمهات المؤمنين، وما فعله مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة، ما فعله إمام من أئمة المسلمين، وإنما هي بدعة أحدثها أهل البدع. فعجب للمسلمين كيف يعرض عن السنة ويتبع أهل البدع في بدعتهم. نعم، أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز أن نقول في دعائنا يا السامع ويا الباصر؟ يدعى الله عز وجل بأسمائه، السامع الباصر ليست من الأسماء، وإنما أسماؤه من أسمائه السميع البصير، يقال يا سميع يا بصير يا عليم يا خبير، فلا نشتق من الاسم لفظة نقول ندعو الله بها، لا نقول يا سامع، ليس من أسمائه السامع. فرق بين السامع والسميع وبين الباصر والبصير، وأسماء الله عز وجل توقيفية، تقول يا سميع يا بصير يا عليم يا خبير يا حكيم. نعم، أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: سنوات طويلة والوساوس العقدية تملأ صدري ولم أستطع التخلص منها، وإنها تؤلمني وتجعلني كالمنافق، فما الحل؟ هذه سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحتاج بعد إجابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الناس عنها. سأل بعض الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدنا ما لا يجد في نفسه ما أن لو يخر من السماء أحب إليه من أن يحدث به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد وجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان. سماه النبي صلى الله عليه وسلم صريح الإيمان. قال العلماء: النبي صلى الله عليه وسلم لم يمدح الوساوس، ولكن مدح الخوف منها، ومدح أن هذه سلاح الشيطان في أذية المؤمن، لأنه جاء في الحديث قال إن الشيطان لما أيس منكم يعني زرع هذه الوساوس، كما قال، وقال الحمد لله الذي رد أمره للوسوسة. فالمؤمن ما استطاع الشيطان أن يضله فيوسوس له، فهذه أبشر بخير أنها لن تضرك، لكن لا تحدث بها. والصحابة قالوا ما أن يخر أحب إلي أن يحدث بها، فلا تقول أجد كذا وكذا، وهذه لن تضرك، ومتى ما غفلت عنها وأقبلت على طاعة الله فستذهب. وهذه شك منها العلماء الكبار، وهي دائما يعني أذية الشيطان للمؤمن، ما استطاع أن يضله فيأتيه من هذا الباب. ولا يؤاخذ الله عز وجل بوساوس الصدر إذا ما لم يتكلم بها المسلم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، نفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين، صلى الله عليه وسلم.